في بهجة الصبح الفتان يا فل صبح عالياسمين ده يوم جميل وصباح نادي يا فل صبح عالياسمين في بدايات الشعر الغنائي فتحي أورا كانت معظم كتاباته هجوم على الحكومات المناوئة للشعب، وللسبب ده اتقبض عليه أكتر من مرة ودخل السجن أكتر من مرة برضه. في مرة من المرات أعلن إسماعيل صدقي باشا أنه سيتولى رئاسة الوزراء مرة تانية، وكان معروف عن إسماعيل صدقي باشا استعمال العنف والشدة مع الشعب خلال توليه لرئاسة الوزراء في السابق. فأعلن شاعرنا الكبير فتحي أورا رفضه لتولي إسماعيل صدقي باشا رئاسة الوزراء مرة تانية، وكتب مخاطبا إياه: شوف كم سنة وانت نازل هد في كياني، وكل مبني أمل ينهد بنياني، ولسه عاوز صحيح تعود للحكم؟ آه ياني، إذا كنت عاوز صحيح تخدمني وتفيدني ما تورنيش شكل خلق دولتك تاني. طيب ده كان أيام إسماعيل صدقي باشا، وده كان موقف فتحي أورا منه. هنسمع كلمات تانية لفتحي أورا غناها ولحنها عبد العزيز محمود. هنسمع غنوة هجرتلي. اتحسدنا ولا ايه؟ الورد يبقى عالغصون، مين اللي قال يبقى هنا؟ والبدر بتشوف العيون في سمانا مش في ارضنا، والعشرة غالية ازاي تهون، والبعد مين يقدر عليه؟ والعشرة غالية ازاي تهون، والبعد مين يقدر عليه؟ هجرت ليه وغبت ليه؟ احنا اتحسدنا ولا ايه؟ Thank you. تعيش تسلي وانت مكاني عجبك اجمل جميل فيه يا خسارة الحزن ده طوله وساع علي يا خسارة الحزن ده طوله وساع علي كان ظني فيك غير كده يا حلو مالك عودي عودي تعود الروح العودي والله والله بحياة الله دمع صبابك بلغ حدودي عودي بحق جمالك عودي عودي تعود الروح العودي والله يا حلوة ما هذا مكانك تدبلي فيه من قبل أواني والله يا حلوة ما هذا مكانك تدبلي فيه من قبل أواني ربي خلقني هن من شانك وإن فتيني ليش وجودي ليش وجودي ليش ليش ليش وجودي عودي بحق جمالك عودي عودي تعود الروح العودي والله والله بحياة الله دمعك بعدك بل خدودي عودي بحق جمالك عودي عودي تعود الروح العودي والله والله بحياة الله دمعك بعدك بل خدودي لوحدنا لا عملت خاطر لنا ولا كأنك زمن والقلب يا محتمل خايف يضيع الامل والقلب يا محتمل قولي ليه العمل وسيبنا لبعضنا لعملت خاطر لنا ولا كأنك هنا صعبا عليا قوي نرجع كده لوحدنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا موجودة هناك نرجع تاني للحكايات كانت أغنية الورد اللي لحنها الموسيقار علي فراج للمطربة شافي أحمد من كلمات صديقه أحمد فؤاد شومان فتحت خير عليه يدوب خلص علي فراج اللحن ده وبدأ اللحن يتزاع إلا ونال شهرة كبيرة جدا جدا بين المستمعين فاقت كل توقعات علي فراج وصحابه وده خلى علي فراج مرة تانية يطلب التعاون من صديقه المؤلف أحمد فؤاد شومان ويطلب منه أنه يكتب له غنوة عن الفل المرة دي ولحنها علي فراج وغنتها شافية والمطرب الناشئ وقتها محمد أنديل وبرضه نجحت الغنوة دي وتوالت بعد ذلك أغنيات الزهور التي لحنها علي فراج فلحن البنفسج لشافية أحمد والقرنفل لعبد الحليم حافظ وورد الهنا لفاطمة علي عشان كده ما كانش غريب أبداً إن الصحافة تطلق على علي فراج وقتها ملحن الزهور وطبعا ما كانتش كل أغاني علي فراج مقتصرة على الزهور فمن بين الأغاني الرائعة للموسيقار علي فراج هنسمع معاكم الغنوة النادرة دي اللي سجلها في الأربعينيات هنسمع غنوة العنب اللي غنتها شافية أحمد بكلمات حسن عبد الوهاب واللحن طبعا لعلي فراج الآن سنستمع أيها السادة إلى أغنية العنب من تأليف حسن عبد الوهاب موسيقى علي فراج غناء شافية I'm وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى لقالق من مؤلفات الموسيقار الكبير حسين جنيد. Thank you. في يوم 22 أكتوبر سنة 1956 وخلال الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، أقدمت فرنسا على تغيير مسار طيارة كانت بتقل 5 من زعماء الثورة الجزائرية ومتجهة بيهم من المغرب لتونس لحضور مؤتمر يبحث في سبل تحقيق السلام في الجزائر برعاية مغربية وتونسية. أرغمت طائرات مقاتلة فرنسية الطيارة دي اللي كانت بتقل الوفد الجزائري على الهبوط في أحد المطارات الفرنسية في الجزائر، وتم اعتقال الزعماء الجزائريين 5 اللي كان من بينهم الزعيم أحمد بن بلة اللي أصبح أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال. وقتها أنتجت الإذاعة المصرية النشيد اللي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي، وكتبوا إسماعيل الحبروك ولحنوا بليغ حمدي وغناه كارم محمود. هنسمع معاكم نشيد الأحرار 5. باسم الأحرار 5 ما نفوتش الطار يا فرنسا، باسم الأحرار 5 ما نفوتش الطار يا فرنسا، احنا الأحرار ما نفوتش الطار، احنا الأحرار ما نفوتش الطار، طار الأحرار 5. باسم الأحرار 5 ما نفوتش الطار يا فرنسا، باسم الأحرار 5 ما نفوتش الدار يا فرنسا، احنا الأحرار ما نفوتش الدار، احنا الأحرار ما نفوتش الدار، دار الأحرار 5. احنا الاحرار حلفين بيمين وباغلى يمين، يا نعيش يا نموت واقفين، احنا الاحرار حلفين بيمين وباغلى يمين، يا نعيش يا نموت واقفين، لا 5 ولا 50 لسه احنا كتير ملايين، احنا الاحرار ما نفوتش الطار، احنا الاحرار ما نفوتش الطار، طار الاحرار 5. باسم الاحرار 5 ما نفوتش الطار يا فرنسا، باسم الاحرار 5 ما نفوتش الطار يا فرنسا، احنا الاحرار منفوتش الدار احنا الاحرار منفوتش الدار دار الاحرار الخمسه. الاستعمار ايد واحده امم العرب المتحده عالاستعمار ايد واحده امم العرب المتحده بن بالله كتبها معاهده كلنا ابطال النجده كنا هنموت شهداء احنا الاحرار ما نفوتش الدار احنا الاحرار ما نفوتش الدار دار الاحرار الخمسه باسم الاحرار الخمسه منفوتش الدار يا فرنسا باسم الاحرار الخمسه منفوتش الدار يا فرنسا احنا الاحرار منفوتش الدار احنا الاحرار منفوتش الدار دار الاحرار الخمسه. جزاير احنا معاكي مالنا وارواحنا فداكي يا جزاير احنا معاكي مالنا وارواحنا فداكي نحميكي ونحمي حماكي نفدي ارضك وسماكي كلنا بنبلى وراكي احنا الاحرار ما نفوتش الدار احنا الاحرار ما نفوتش الدار دار الاحرار الخمسه اسم الاحرار الخمسه ما نفوتش الدار يا فرنسا اسم الاحرار الخمسه ما نفوتش الدار يا فرنسا احنا الاحرار ما نفوتش الدار احنا الاحرار ما نفوتش الدار دار الاحرار الخمسه. عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجوده هناك. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا، وإلى عشاق الغناء الجماعي هنهدلهم النهاردة غنوة أحمر وحلاوة أداء ثلاثي النغم كلمات حسين السيد إبراهيم ولحن وتوزيع موسيقي للموسيقار عزة الجهلي. حلاوه عمره ما يتعيب سكر رباني والناس عرفاني بيع الطيب وتملي بناني على زرع بلادي وتملي بنادي بنادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وابيع المكسر صلحة ونهاوة هاوة يا فاكهة عزيزة دايما بتكينا للصيف للصيف يا خشف ولذيذة يا مين ينادينا ويهادي الضيق يا فاكهة عزيزة دايما بتجينا من الصيف للصيف يا خشف ولذيذة يا مين ينادينا ويهادي الضيق سكر رباني والناس عرفاني بياع الطيب صلحة ونقاوة نقاوة صلحة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة عمره بيتعيب وتملي بناني على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر صرحة فوق العربية عندك مرصود وجمالي حلالي لزبون الجالي جايبه مبسوط صلحة وهدية فوق العربية عندك مرصود وجمالي حلالي لزبون الجالي جايبه مبسوط سكر رباني والناس عرفاني صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة عمره ما يتعيش وتملي بلادي على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المنصر صلحة ونقاوة نقاوة دنيل الأسمر يا حلو يا سكر في الأرض سقاك ورواك من خيره ولا فيشني لغيره ساحر خلاك دنيل الأسمر يا حلو يا سكر في الأرض سقاك ورواك من خيره ولا فيشني لغيره ساحر خلاك سكر رباني والناس عرفاني صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة أحمر وحلاوة حلاوة عمره ما يتعيش وتملي بلادي على زرع بلادي وتملي بلادي بلادي على زرع بلادي بلادي الشهد السكر وأبيع المكسر صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة صلحة ونقاوة نقاوة من وقت ما كان المطرب الكبير محمد عبد المطلب أحد أعضاء الكورس في فرقة الموسيقار محمد عبد الوهاب ولحد ما توفى رحمه الله سنة 1980 وعطاءه الفني الكبير من قطعش. قبل وفاة طلب رحمه الله بشهور قليلة راح قبل معاده عشان يكون مستعد لأداء فقرة في حفلة من الحفلات اللي أقامتها الإذاعة، وفي الكواليس فضل مستني معاد فقرته المحددة، لكن انتظاره طال. المطربين اللي غنوا قبله طولوا في فقراتهم وأخروا جدا. اترتب على كده إيه؟ إن فقرة طلب بقت على وش الفجر والجمهور كان بيستعد إنه يغادر المسرح ويروح. في الوقت ده فكر محمد عبد المطلب شوية واختار إنه يسيب الحفلة ويرجع لبيته حفاظا على كرامته. تعالوا نسمع مع حضراتكم غنوة نادرة لمحمد عبد المطلب ما سمعناهاش من زمان. الغنوة اسمها يا جمال القمح، كتبها محمد رخا ولحنها الموسيقار كامل أحمد علي، وإن شاء الله تعجبكم. منور يا جماله يا جمال القمح الوادي بلا حلو غناله غنالي القمح القمح منور يا جماله يا جمالي القمح الوادي برحله غناله غنالي القمح وعلى الشط بيهني العين وعلى الشط بيهني العين والدنيا بتضحك صبيانه يا جمال القمح القمح منور يا جماله يا جمال القمح الوادي برحله غناله غنال القمح وعلى الشط بيهني العين وعلى الشط بيهني العين والدنيا بتضحك صبيانه يا سحرك الباهي يا سحرك الباهي دع السعيد وجميل مبروك عليك عيدك يا قمح يا زاهي يا قمح يا زاهي عقبال في كل سنة حب وهنا عقبال في كل سنة لست في عز وهنا عقبال في كل سنة تزيد بعز وهنا عقبال في كل سنة تزيد بعز وهنا وافضل اغني وعلى الشط بيهني العين وعلى الشط بيهني العين والدنيا بتضحك صبيانه يا جمال القمح لون الذهب حلاك والمولى زاد حسنك سبحانه من صور سبحانه من صور والشمس من محياك غارت هوام منك يا قمح يا منور حلاك والمولى زاد حسنك سبحانه من صور سبحانه من صور والشمس من محياك غارت أوام منك يا قمح يا منور تزيد بعز وهنا عقبال في كل سنة تزيد بعز وهنا عقبال في كل سنة تزيد بعز وهنا عقبال في كل سنة تزيد بعز وهنا وافضل اغني متهني وافضل اغني الأمن وعلى الشطين بيهني العين وعلى الشطين بيهني العين والدنيا بتضحك صفيانه يا جمال الأمن. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة غنوات من غير حكايات. النهاردة هنسمع في فقرة غنوات من غير حكايات المطربة نور الهدى في كلمات محمود محمد الخطيب وألحان الموسيقار الكبير أحمد صدقي وغنوة قدام هواك طريقين. قلبك جار في سكة من الاتنين أول طريق أحلى مفروش هنا بغنوة نور الهدى نكون وصلنا مع حضراتكم لختام لقائنا النهاردة من كان يا مكان. نرجو أن كل الأغاني اللي قدمناها لحضراتكم في لقائنا النهاردة تكون عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.